وسن تأذين لقوم طلبوا شماعة في أي وقت يجب، إلا بصبح فبسدس الليل وابنه مثنى ما عدا التهليل. وصح من مكلف قد أسلم وذكر بوقته قد علم. ويستحب قائما مرتفعا مطهرا مستقبلا مرجعا. وسنة الإقامة المفضلة مفردة معربة متصلة، معها فقم أو بعدها مهما تحب، وإن أقامت مرأة سرا ندب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. باب الأذان. الأذان في اللغة هو الإعلام، ومن قول الله سبحانه وتعالى: وأذان من الله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. والأذان فيه لغات، يقال الأذان ويقال الأذين ويقال التأذين، كذلك فيه لغات. والأذان تعتريه أحكام الشرع، وقد يكون واجبا ويكون حراما ويكون مندوبا ويكون سنة. يقول الناظم: سن الأذان سنة، وسن تأذين لقوم طلبوا جماعة في أي وقت يجب. معناه أن الأذان سنة، هذا هو المشهور، وهو سنة لقوم طلبوا جماعة، كذلك سنة للفذي، الفذي الذي لم يطلب جماعة يسن له أن يؤذن حتى يكسب أجرا في أي وقت يجب. معناها يسن الأذان في الوقت الذي يجب على المصلي، معناها الوقت الذي يجب عليك، الوقت الحاضر يجب عليك، الذي يجب عليك يسن لك أن تؤذن فيه. وهذا بخلاف النافلة فلا يؤذن لها. اختلف العلماء في الفوائت، الفوائت هل يؤذن لها أم لا، على 3 أقوال. قيل يؤذن لها مطلقا، وقيل لا يؤذن لها مطلقا، وقيل إن رجى اجتماع الناس فإنه يؤذن لها، وإلا فإنه لا يؤذن. معناه إن كان يعلم أنه إذا أذن للفائتة، معناها الظهر بالأمس مثلا، هو يريد صلاتها، وإذا علم أنه إذا أذن لها اجتماع عليه الناس ممن فاتتهم الظهر بالأمس مثلا، أو الذين عليهم فوائت أمس، فإنه يؤذن، وإلا فلا يؤذن. فيها 3 أقواله. قوله في أي وقت يجب، معناها الأذان لا يجوز قبل الوقت، فالأذان قبل الوقت حرام، أما الأذان في الوقت فإنه سنة. إلا بصبح، معناها إلا صلاة الصبح، فإنه يؤذن لها قبل وقتها لكي يستيقظ الناس لها، فبسدس الليل معناها يكون أذانها في ذلك الوقت. وابنه مثنى ما عدا التهليل، معناها الأذان يكون مبنيا، يكون مبنيا، معناها تقف على آخره بالسكون، الله أكبر الله أكبر، هكذا هذا هو البناء. ويكون مثنى، فمن أفرده كله أو جله أعاده. إذا أفرد الأذان كله أو أفرده أكثر، أفرد أكثره، ما عاد التهليل معناها إلا كلمة التوحيد في آخره وهي لا إله إلا الله، فإنها غير مثنات بل مفردة، معناها يقول أحد الله مرة واحدة. ثم قال: وصح من مكلف قد أسلم وذكر بوقته قد علم. معنى الأذان يصح من المكلف المميز، لا يشترط التكليف بل يكفي التمييز، فالمميز يمكنه أن يؤذن ويكون مسلما. فالكافر إذا أذن قيل بأن أذانه ذلك يعتبر إسلاما له، معناه إذا أذن فإنه يعتبر قد دخل الإسلام. كذلك أن يكون ذكرا، فالمرأة إذا أذنت، فالمرأة اختلف العلماء في أذانها على 3 أقوال، والمعتمد في المذهب أنها لا تؤذن. كذلك أن يكون ذلك المؤذن عالما بالوقت، بوقته قد علم، كما قال محمد مولود: وجاز في الصيام والصلاة تقليد عدل عاري في الأوقات. ثم قال: ويستحب قائما، معناها المؤذن إذا أراد الأذان فإنه يستحب له القيام. ومثلا إذا قام، الصحيح بأنه إذا وصل إلى حي على الصلاة فإنه يلتفت، معناه يلتفت يمينا وشمالا، مرتفعا، مرتفعا عن الأرض من غير جنسها، معناها مرتفع عند العائل ولا شيء، يكون متطهرا، يستحب له أن يكون متطهرا. فيكره من محدث، ومن باب أحرى من المحدث حدثا أكبر، معناها حد عليه جنابة، يكره الأذان منه كراهة شديدة، فالمندوب أن يكون متطهرا. كذلك أن يكون مستقبلا، مستقبلا القبلة بغير مثلا حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه إذا وصل إليهما فإنه يلتفت عن يمينه وشماله. وأن يرجع معناها أن يرجع أشهد أن لا إله إلا الله، أن يرجعها معناها إذا قالها مرة المرة الأولى أن يرجع إليها بصوت مرتفع مساوي للتكبير، معناها الله أكبر قال الأول بداية الأذان يشهد أن لا إله إلا الله، لا يقول رداك يقولها تحت، يرجع إليها بصوت مساوي لتكبيره الأولي. قال: وسنة الإقامة المفضلة. أما الإقامة فإنها سنة مؤكدة وهي آكد من الأذان، وهي ليست مثله، فالأذان قلنا بأنه مختلف فيه في الفوائت، قيل يؤذن لها وقيل لا يؤذن لها، وقيل للرجل اجتماع الناس أذن وإلا فلا. أما الإقامة فإنه يجوز الأذان، يجوز أن يقيم للفوائت، رواية فايتة معناها أصل فايتة عليه يجوز أن يقيم لها. يقول الشيخ علي رحمه الله: وإن قضاء معناها يسوى إلى عاد يصلي له يصلي قضاء يجوز له أن يقيم لها. المفضلة معناها المفضلة على الأذان، أن تكون مفردة تكون معربة معناها أنه لا يقف على آخرها بالسكون، معناها يكون آخرها معرب معناها زاد متحرك، معناها يقول الله أكبر والله أكبر وهكذا. أن تكون متصلة معناها يقيم في مرة واحدة إلا إذا سدت نفسه فإنه يقف. ما قال: معها فقم وبعدها مهما تحب، وإن أقامت مرأة سرا ندي، معناها إذا بدأ المؤذن في إقامة الصلاة فإن شئت قم أنت معها للصلاة، وإن شئت قم بعدها، القضية ومثلا واسعة. وإن قامت مرأة سرا ندي، الإقامة ليست كالأذان، فالأذان قلنا بأن المرأة لا تؤذن، أما الإقامة فإنها يجوز لها أن تقيم سرا. Pleasure.